لا يا عم مرجنان تاخد براحتك تاخد كلام عمران ظهر هنا اول تعالي فاغفر للذين يرون

فالحكم لله لا يغير الله به من قوم شيء حاجة بشيء على فلاش زغم الصوت.